واذا منا مين لهذا ومين لهذا. فهذه اول استعداداتنا للايمان بالدجال. ولا الدجال هو الا كذاب. فترة درسنا ما معنى دجل في العربي. شو يعني دجل؟ طلع احسن. فبيقولوا للبعير الاجرب المطلي بالقطران هذا دجل. فانت لما تطلي الجرب هذا دجل. فانت تخبي لي الحقيقة وتطلع لي اياها بدون الذهب هذا هو الدجل. فحدثنا نبينا عليه الصلاة والسلام عن يوم الخلاص. قال ما هو يوم الخلاص؟ قال ان الدجال يصل احد. بوصل جبل احد. فيطع احدا. فيقول لمن معه ترون القصر الابيض. لما النبي تكلم كان بيته مسجده من عشف النخل وطين. انما بيقول لانه الدجال يقف بيقول ترون القصر الابيض. الان تعرف القصر الابيض؟ هو المسجد. قال هذا مسجد احسن. عليه الصلاة والسلام. فيخطو خطوة فترجف المدينة. فتخرج خبثها من المنافقين. شو غربة له. فيخرج للدجال منافق المدينة. ثم يخرج له رجل ممتلئ شبابا. هذه مهمة جدا. رجل ممتلئ شبابا. رجل ممتلئ شبابا. رجل يعني مترجل مرة برسناه. ممتلئ الشباب. ممتلئ الشباب. فيخرج يقول وين الكذاب. فيتلقاه مسالح الدجال. شو يعني مسالح؟ من سلاح. هو في الخاصة الحرس تبعونه هذا. مختصر بيقولوا له طلع لعلك تريد ربنا. طبعا قديش مؤمنين فيه. قال اين هو؟ وين كذابه؟ فيهمون ان يقتلوه. فبكل بعض لم يكن ربكم امركم ان لا تقتلوا احدا حتى يكون يرى. هو هذا ديمقراطي. بياخذوه عند الخبيث. المهم فيدعوه الدجال يؤمن به هذا الشاب. اسمع. فطبعا ما يؤمن. كله انت هو. فيشبح. شو يعني يشبح؟ زي مثل جوش يقول مشبوح. فقال النبي فيشبح ويجلد ظهرا لبطن. تؤمن؟ قال لا اؤمن. فبيقول ارايت لو قتلتك واحييتك. فيقتله رمية الغرض. يعني يصير جزء هون وجزء هون. ويمشي بينها. ثم يحييه. فبيقول انتبه. رجل ممتلئ شبابا. ما ازددت بك الا بصيرة. انت الكذاب الذي حدثنا عنه رسول الله. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال هذا اعظم الناس شهادة عند رب العالمين. ماله؟ قال للدجال بعينه انت كذاب. اضف الى هذه معلوم ان شاء الله حتى نختم عليه. فلما النبي حذرهم الدجال في بيت اسماء بنت زيد قال انه من فتنته ان يخرج فيأتي الاعرابي فيقول له ارأيت لو احييت لك ابلك امؤمن انت اني ربك؟ قال بل. فيخيل له من الشياطين انها انعام. ويأتي الرجل يقول له احيي لك اخاك واباك. فتأتيه شياطين نحو اخيه وابيه. يعني تقول اخوه ولا ابوه. شوف انتبه. هالفت. فالمؤمنون واسماء سيتساءلون ماذا سنفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام وهذه عمود الدين عند اهل القرآن. يعني ان اردنا ان نعلم الناس فقها علمناهم دين محمد. كلمة كلمة. اسمع ماذا سيقول. فلتسوا نفعل هذه اعظم فتنة في الارض. ماذا نفعل؟ من لها؟ قال ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم. بيخرج وانا موجود انا بحاجه. يعني انا بناصره. وان يخرج ولست فيكم. فقال عليه الصلاة والسلام وان يخرج ولست فيكم. طب ابو بكر طب عمر. فقال فكل امرئ يحاججنا حاججنا يعني اما ان يحاجج الدجال محمد عليه الصلاة والسلام او ان يحاججه كل امرئ بنفسه. ثم قال عليه الصلاة والسلام والله خليفتي على كل مسلم. يعني اما النبي وتوفي عليه الصلاة والسلام ويبقى انت والدجال والله العظيم هو خليفة النبي بيننا وبين الدجال ان يربط على قلوبنا. انما من الان اعلموا ان فتنة الدجال ان يدعوكم ان تؤمنوا به ربا من دون الله فاكفروا من الان بالدجال. قولوا امنا بالله وكفرنا بالدجال. اللهم امنا بك كما اردت كما انزلت كما اوحيت. اللهم امنا بك على مرادك كما اتى به محمد عليه الصلاة والسلام على مثل ما مات محمد ومات عليه ابو بكر وعمر ومن معه من الحواريين والصديقين والصالحين. اللهم فاكتبها لنا عندك شهادة واحفظها لنا حتى نلقاك. اللهم ان خرج فثبتنا وصبرنا واربط على قلوبنا كما ربطت على قلوب اصحابك. اللهم امين. وكما ربطت على قلب ام موسى وكما ربطت على قلوب كل من تحب. اللهم انا نجلك ونكبرك ونؤمن بك ولا نؤمن برب سواك. لا ينبغي ربا سوى الله. لا اله الا الله. لا الطاغوت ولا الند ولا الدجال ولا الشيطان. صدق الله صدق محمد صدق ابراهيم صدق موسى صدق عيسى الروح الطاهرة. اللهم في هذا البيت على هذا الكتاب على اثر محمد اكتبها لنا شهادة لا تتبدل ولا نضل ولا نزيل. اللهم اعوانا لعيسى ابن مريم اعداء للدجال. اللهم اعوانا لعيسى اعداء للدجال. اللهم اكتب لنا منازل الفردوس على صبر وعلى ايمان وعلى عافية وعلى يقين. الهنا الذي يسمعنا رب ابينا ابراهيم ورب نبينا محمد ورب الكلمة الروح الطاهرة عيسى ابن مريم. امين امين. والسلام عليكم.